بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع الناظم في فصل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وذلك في رواية ورش غير رواية قالون، وسيأتي توضيح ذلك. وذكرنا أن شروط النقل أربعة، أي لكي تنقل حركة الهمز للساكن قبلها لا بد من شروط أربعة. أولا، أن يكون الساكن قبل الهمز، وأن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا غير حرف علة، وأن يكون ساكنا، وأن يكون منفصلا عن الهمزة، بمعنى أنه في كلمة، أي هو في آخر الكلمة والهمزة تكون في أول الكلمة الأخرى. إذن هذه الشروط الأربعة: أن يكون الحرف ساكنا، أن يكون صحيحا، أن يكون قبل الهمز، أن يكون منفصلا عنها. ثم الناظم رحمه الله بيّن لنا ما يتعلق بلام التعريف، بلام المعرفة. لام التعريف أو لام المعرفة هي أل، ولا تدخل إلا على الأسماء، إلا في لغة شاذة فتدخل على بعض الأفعال، وهي لغة شاذة. وأن ورشا كذلك ينقل حركة الهمزة إلى اللام الساكن، وهذا اللام الساكن هو في الخط متصلا مع الهمزة، نحو الأرض الأرض، الآخرة الآخرة، الآخر الآخر، الأولى الأولى، إلى غير ذلك. ثم ذكرنا ما يتعلق بكلمة واحدة في القرآن الكريم في سورة الحاقة، وعند قوله سبحانه وتعالى: فيقول ها أم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وذكرنا أن هذا قول المؤمنين يوم القيامة، أصحاب السعادة، أصحاب دار السلام، دار النعيم، وأنهم لما يعطون كتبهم بأيمانهم يفرحون ويقولون ها أم اقرؤوا كتابيه، أي تعالوا اقرؤوا كتابيه. ولما أعطي كتابه بيمينه أخذ كتابه بيمينه فيقول ها أم، أي تعالوا اقرؤوا كتابيه. ثم ذكر الحال التي كان عليها في الدنيا، فقال: إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وشرحنا ما بمعنى الظن، وأنه بمعنى اليقين، أي كان متيقنا في دار الدنيا أنه سيجازى على عمله. والحساب نوعين يوم القيامة: الحساب يوم القيامة على نوعين: حساب يسير وهو للمؤمنين، أنهم يحاسبون حسابا يسيرا، وحساب عسير وهو للكفار، نعوذ بالله. الحساب اليسير للمؤمنين، وإنما ذلك عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحساب، فقال لها: يا عائشة، ذاك العرض، أي تعرض على المؤمن أعماله، يعني حسناته وبعض سيئاته التي قد غفر الله له، يعني هذا الحساب بمعنى العرض، أي العرض على الله تبارك وتعالى، لأن الله قال: تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالعرض للمؤمنين ولغير المؤمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من نوقش الحساب عذب، في الحديث، ولكن من نوقش الحساب عذب، أي وإذا نوقش الإنسان وصار يقر على ذنوبه وهو ينكر، وهذا والعياذ بالله للكافر يوم القيامة، أنه ينكر جميع سيئاته التي كان يعملها في الدنيا، جرائمه، كفره، عناده، جحوده، كلها يوم القيامة ينكرها، يقول: ما فعلت هذا، نسأل الله العافية والسلام، ما فعلت هذا أبدا، فينكر، ينكر كل أعماله. ولكن المؤمن يقره ربه فيقر، فيقر، يعني يقره ربه فيقر، يعترف. أما الكافر فيجحد كل أعماله التي كان يعملها في الدنيا، يقول: ما عملت يا ربي هذا. فيقول له الله تعالى: أظلمك كتبة الكرام، أي الملائكة الذين كانوا يكتبون عليك ظلموك. إلى غير ذلك، حتى يقول له الله تبارك وتعالى: وهل تكفي أن نشهد أنا عليك؟ يعني هل تكفي أن يشهد الله عليك؟ فيقول: يا ربي، لا يشهد علي أحد إلا نفسي. يعني حتى والعياذ بالله حتى الله تعالى ينكر، يقول: لا، أنا ما رضيت بشهادتك يا رب، لا أرضى بها، ولكن أرضى وأقر إلا بما تشهد علي نفسي. قال: فيختم على فيه، أي الله تعالى يختم على فيه، لا يتكلم، فتنطق جوارحه، جوارح يعني العين، الرجل، اليد، البطن، الفرج، إلى غير ذلك، كلها تشهد عليه، أي تشهد عليه بأنه فعل كذا وكذا. الرجل تقول: مشيت إلى كذا وكذا من الحرام والمعاصي، واليد تقول فعلت كذا وكذا، والعين تقول كذا وكذا، واللسان يقول كذا وهكذا، والبطن يقول كذا وكذا وهكذا. فتشهد عليه جميع جوارحه، نسأل الله العافية والسلام. فيقول لجوارحه، يعني هذا المعذب والعياذ بالله: ويحكن فعن كنا كنت أناضل، ويحكن فعن كنا كنت أناضل، يعني أنا كنت أكافح وأناضل عن كنا وأنتم تشهدون عليه والعياذ بالله، يظن أنهم شهدوا عليه هكذا، ولكن ربك سبحانه وتعالى انطقها كما في قوله سبحانه وتعالى: قالوا جلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أيها الإخوة، وهذه الآيات وغيرها والأحاديث كثيرة في هذا، ماذا تعطينا؟ تعطينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الدار، في هذه الدار. لا يفعل الإنسان ما يندم عليه يوم القيامة، لا يرتكب الإنسان ما يندم عليه يوم القيامة. عليه أن يتقي الله وأن يخلص العمل لله تبارك وتعالى، وأن يجدد إيمانه بربه وعهده بربه، وأن يحافظ على الأوامر، وأن يبتعد عن المناهي والمعاصي والذنوب، حتى لا يقع في هذا الحساب العسير والعياذ بالله. على أي حال، هذا المؤمن يوم القيامة لما يعطى كتابه بيمينه يقول ها أم اقرأوا كتابية. الشاهد عندنا كتابية، وأن الها ساكن وبعده همزة، همزة إني. فالناظم رحمه الله ذكر لنا أن لورش في كتابية إني وجهان: النقل إسكان الهاء وقطع الهمزة، ثم الوجه الثاني كسر الهاء بحركة الهمزة وحذف الهمزة. أي الوجه الأول كتابية إني، كتابية إني، وهذه والقاعدة تعطينا لورش أن هذا ينبغي أن يكون النقل، لأن ساكن حرف ساكن صحيح منفصل عن الهمزة، والهمزة همزة قطع، إذن تعطينا القاعدة النقل، لكن هذا استثناء من القاعدة، أي من قاعدة ورش التي ذكرها الناظم قبل. فقال الناظم رحمه الله: أولى متعريف وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية. أولى متعريف وفي كتابية خلف، أي لورش له الخلاف. خلف يعني الخلاف يدور بين النقل، بين إسكان الهاء وقطع الهمزة، وبين تحرك الهاء بحركة الهمزة وحذف الهمزات. كتابياهني، لكن نحن نقرأ بوجه واحد، يعني إذا قرأنا لورش نقرأ بوجه واحد، هو إسكان الهاء وقطع الهمزات. ولكن على من قرأ بهذا الوجه كما ذكرنا عليه أن يسكت سكتة يسيرة على الهاء. قال الحافظ أبو عمرو الداني: هو بنية القطع والاستئناف، بنية القطع والاستئناف، معنى القطع أي الوقف على كتابية، واستئناف إني أي جملة مبتدأ بها. كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، الاستئناف يعني أي جملة مبتدأ بها، ولهذا كسرت الهمزة، لأن إن تكسر همزة، يعني همزة يكسر في ستة أماكن في اللغة، منها إذا ابتدأت بإن فتكسر الهمزة، ما تقولش أن، إذا ابتدأت بها إذا كانت محل ابتداء. يقول ابن مالك رحمه الله: فاكسر في الابتداء، أي اكسر همزة إن في حال ابتدائك بإن، فاكسر في الابتداء. كذلك في قال، إذا كانت قبل إن قال، خطأ أن يقول قال أنه أو قال أنه، لا، قال إنه، قال الله تعالى: وقال الله إني معكم، وقال الله إني بكسر الهمزة معكم، فإن بعد القول تكسر الهمزة. إذن هذه همزة مبتدأ بها، فمن أسكن الهاء على نية الاستئناف، معنى قطع والاستئناف، أي قطع إني واستئناف قطع كتابية، القطع على كتابية أي الوقف، وإني مبتدأ بها مستأنفة، جملة مستأنفة. ونحن في الوقف نحن نقف على كتابية، يعني لا نسكت، يعني في وقف الإمام الهبطي نقف نقول كتابية إني ظننت، وذكرنا ما يتعلق بالوقف وما يتعلق بالسكت، وعرفنا بالسكت ما هو وبالوقف ما هو وبالقطع ما هو إلى غير ذلك، وعرجنا على أمور، وأن الإنسان القرآن الكريم هو كتاب أحكمت آياته وفصلت آياته على حسب المعاني واللغة، والقرآن نزل بلغة العرب، والعرب يعني لا تقف إلا على المعاني، وأنها لا تفصيل المعاني، يعني لا تفصيل المعنى، جزء المعنى والمعنى الآخر يبقى مرتبط بما بعد الوقف، لا، فالقرآن نزل هكذا. فالوقف، وقف القرآن الكريم هو للمعاني، أي لا ينبغي للإنسان أن يقف متى شاء في القرآن، أو يظن أن الوقف هكذا متى أراد أن يقف يقف، لا، الوقف على الوقف له أسباب وله معاني، والوقف يعني على على على الكلمات القرآنية هناك الوقف الحسن، وهناك الوقف الكافي، وهناك الوقف التام. الوقف الحسن والوقف الكافي والوقف التام، وبعضهم قال كافي وتام فقط، أي الوقف الكافي وتام. الكافي لا ينبغي أن تنهي عنده القراءة، الوقف الكافي لا ينبغي أن تنهي عنده القراءة، يجوز لك الوقف لكن لا ينبغي أن تنهي القراءة، يعني تسكت تفرغ من القراءة إلا على الوقف التام. معنى التام أي إذا تمت المعنى، تمت المعنى، إذا تمت المعنى فيجوز لك أن تنهي القراءة، ولكن إذا لم تتم المعنى، إذا كان المعنى لها تعلق بما بعد الوقف لا ينبغي أن تنهي القراءة إلا عند تمام المعنى. هذا للعالم، يعني صاحب القرآن الذي يقرأ القرآن وهو يتدبره وهو يتفكره، هكذا ينبغي أن يكون. ثم كتابية أيها الإخوة، هذا الهاء هاء سكتين، وذكرنا وشرحنا ما معنى هاء السكت، وأن هاء السكت يؤتى بها لبيان الحركة، أي حركة الحرف الذي قبل هاء السكت تظهر عند هاء السكت. فمثلا الياء مفتوحة كتابية، أي قبل الهاء الياء مفتوحة، فأوتي بهاء السكت لتظهر حركة الياء المفتوحة كتابية، لأن لو لم يكن الهاء لقلنا كتابي ووقفنا بالسكون الياء، ولكن إذا يعني إذا كان هاء السكت تظهر حركة يعني حركة الحرف الياء. وهكذا بحال عم لو قفنا عم بالسكون، لكن إذا عمنا هاء السكت نقول عمه، فتظهر حركة الميم. كذلك ميم ما خلق، ميم لو قفنا بغير هاء السكت نقف ميم، ولكن إذا أدخلنا على الميم هاء السكت فتظهر حركة الميم ميمه، وهذا هذه في قراءة البزي. هاء السكت بالنسبة للغة هذه الكلمات كلها يجوز لك أن تعمل فيها هاء السكت، لغة يجوز لك أن تعمل هاء السكت، لكن في القراءة لا تعمل هاء السكت إلا برواية، وإن كان هو يجوز لغة، لكن في القرآن الكريم لا تقرأ إلا بما هو وارد في القراءة المأخوذ به. فمثل عما وفيما وليما وبما يرجع المرسل إلى غير ذلك من هذه الكلمات. البزي عن ابن كثير إذا وقف يقف بها السكت على في وجهين، لكن القراء الآخرون يقفون بغيرها السكت. إذن فإذا كنت تقرأ للبزي فلك أن تقف بها السكت على هذه الكلمات، وإذا لم تقرأ برواية البزي فلا ينبغي لك أن تقول هذه لغة يجوز أن أن أن نقف بها السكت. لا، القراءة لا بد أن تكون ثابتة مقروءة مأخوذة وهكذا. فكتابية هنا هاء السكت موجودة. ثم هاء السكت في القرآن الكريم بعضها يرسم في المصحف، أي في خط المصحف يكون هاء السكت، وبعضها يقرأ بها ولكنها لا ترسم في الخط. مما رسم في الخط كلمة كتابية، وكذلك مالية، وكذلك حسابية، كلها هذه الكلمات مرسومة فيها هاء السكت في المصحف. أما ما ذكرنا من رواية البزي فالبزي يقف بهاء السكت ولكن يرسم في المصحف، لا يرسم في المصحف. فهاء السكت لفظا لا خطا، أما في كتابية ومالية وحسابية فهاء السكت ثابتة خطا ولفظا، ثابتة خطا ولفظا. فبما أنها ثابتة خطا فمن نقل حركة الهمزة إلى الساكن إلى هاء السكت اعتبر أن الحرف هذا هاء السكت هو بمنزلة الحروف الأصلية، فأجراها مجرى الحروف الأصلية. كيف مجرى الأصلية؟ كما أنه نقل مثل حركة الهمزة إلى النون في من آمن، من آمن، نقل حركة الهمزة إلى النون والنون أصلية. كذلك عامل هاء السكت في كتابية معاملة من آمن، فقال كتابيه إني، أي نقل حركة الهمزة إلى الساكن. ومن لم ينقل، وهو الوجه الذي جرى به العمل عندنا، من لم ينقل حركة الهمزة إلى هاء السكت أجرى هاء السكت على أصله، وأن هاء السكت ليس هو من أصل الكلمة، أي ليس من أصل كتابية، وأن آخر حرف من كتابية هو الياء، وأن هاء السكت دخلت على الياء لتظهر حركة الياء فقط، ولكنها رسمت في المصحف فاعتبرت وصلا ووقفا، لأن هاء السكت الأصل هي أن تكون ثابتة في الوقف محذوفة في الوصل. هاء السكت في اللغة ثابتة في الوصل، إذا وصلت ولم تقف تحذف، محذوفة في الوصل إذا وصلت الكلمة، إذا وقفت فيجوز لك أن تثبت هاء السكت. لكن في هذه الكلمات يعني كتابية مالية حسابية من وصل يثبت هاء السكت، ومن وقف كذلك. إذا وصل كتابية إني فيثبت هاء السكت، وكذلك مالية ألك، وكذلك حسابية كذلك. فهي بما أنها ثابتة في الرسم في المصحف فيعني القراء أثبتها وقفا ووصلا، إلا حمزة ومعه يعقوب في قراءة العاشر. حمزة يعني في مالية وحسابية يحذف همزة هاء السكت في الوصل، وإذا وقف يثبتها، وهي قراءة صحيحة. ولكن ورش نافع، قراءة نافع، هاء السكت في هذه الكلمات ثابتة وصلا ووقفا، لكن ورش له الوجهان في النقل فقط، وأما الهاء فهي ثابتة على أي حال. إذا وقف يقف كتابية، إذا وصل يصل بالهاء كتابية إني ظننت. فورش له الوجهان عن من رواية أبي يعقوب، قطع الهمزة وإسكان الهاء، وحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الهاء. ولهذا الناظم قال وفي كتابية خلف، أي خلف يعني وجهان، النقل وعدم النقل، النقل وعدم النقل. القراءة التي جرى بها العمل هو عدم النقل، وأننا نسكن الهاء ونقطع الهمزة، هذا في قراءة إذا أفرضنا رواية ورش. إذا جمعنا العشر القراءة العشر كي يختلف التعامل مع هذا، فنقرأ بالوجهين لورش. إذا جمعنا العشر نقرأ بالوجهين، نقدم ما نقرأ به في حالة الإفراد وهو إسكان الهاء وقطع الهمزة، ثم نثني بالوجه الآخر وهو حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الهاء كتابياهني، وهو الوجه الثاني لورش. وكلا الوجهين صحيح، يعني لا وجه إسكان الهاء وقطع الهمزة ولا حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الهاء قبلها. قال خلف كتابي ويجري، قال في الدغام مالية، الناظم تعرض لنا لأمر وهو أنه يتكلم لنا عن النقل، يتكلم لنا عن النقل ثم تحول بنا إلى الإدغام. كان يتكلم لنا عن النقل، عن نقل حركة الهمزة إلى الساكن، ثم فإذا به تحول بنا إلى الإدغام. والسبب في ذلك ماذا؟ وهو المناسبة. المناسبة، لأنه سبق لنا يعني فصل الإدغام، الإظهار والإدغام سبق لنا في الدورار الأوامع في هذا الرجز، لكن هنا أدخل لنا الإدغام مع النقل للمناسبة. ولهذا كلام العرب قد يتكلم معك يعني في اللسان العربي في كلام، فإذا جاءت مناسبة نقلك إلى كلام آخر للمناسبة، لأجل المناسبة. فاللسان العربي فيه الكلام لأجل المناسبة. الناظم رحمه الله استعمل هذه المناسبة، وهو أنه يتكلم لنا المناسبة ماذا؟ أنه يتكلم لنا عن هاء السكت في النقل، وجاءت المناسبة ليتكلم لنا عن هاء السكت في إدغام الهاء في الهاء. قال: خلف ويجري، أي ويجري الخلاف والخلف في ادغام مالية. مالية هلك، هنا التقى هاء مع هاء، وهاء الأول ساكن والهاء الثاني متحرك، وهو من المتماثلين. والحروف المتماثلة إذا كان الأول ساكنا منهما فلا بد من إدغام الساكن في المتحرك لغة وقراءة. الحرف المتماثل إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك فلا بد من إدغام الساكن في المتحرك لأنه من المتماثل. ولم يسمع في كلام العرب أن الحرف المتماثل الساكن ينفك عن إدغامه في المتحرك، هذا لم يكن، لأنه متماثل. يعني الله تعالى قال: ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا أن يضرب بعصاك البحر، أن يضرب بعصاك البحر. ولا يسرف في القتل، ولا يسرف في القتل، إدغام المتماثلين. هنا التقها معها مالية هلك، فلا بد من إدغام الهاء في الهاء. لكن بما أنه هاء السكت، يبقى لنا هاء السكت دائما، بما أنه هاء سكت، وهاء السكت لا تثبت كما ذكرنا في اللغة إلا في الوقف، في الوقف. فمن أظهر الهاء، أظهر هاء مالية من هاء هلك، عامل هاء السكت هذه المعاملة، وأن الهاء هاء السكت لا تثبت إلا في حال الوقف. وإذا وقف على مالية ما بقي الإدغام، لأن الإدغام يكون مع اندراج الكلمة، وصل الكلمة بالكلمة. أما إذا وقفت انفك الإدغام. فمن أظهر هاء السكت، أظهر هاء مالية عند هاء هلك، أن هذه الهاء السكت، وأنها لا يؤتى بها إلا في حال الوقف. وبما أنها وقف عليها ف هاء هلك لا شدة فيها، أي لا إدغام فيها. هذا وجه. وجه آخر، وهو أن هاء السكت بما أنها ثابتة في المصحف، هاء مالية ثابتة في المصحف، فهي تجرى مجرى الحرف الأصلي. والقاعدة تعطينا أن كل حرف من حروف المتماثلين وسكن أحدهما فيدغم الساكن في المتحرك، وهذا من هذا القبيل. هذا يعني هاء مالية من قبيل يعني المتماثل، من هاء مالية مع هاء هلك من المتماثلين، ففيه الإدغام في وجهين. إذن تدغم فتقرأ مالية هلكة، مالية هلكة. الإدغام ما هو؟ الإدغام هو إدخال حرف في حرف، إدغام حرف، إدخال حرف في حرف، فيصير حرف واحد مشددا ولا يرتعد اللسان في الكلمة ارتعادة، لأننا لو قلنا مالية هلكة لسان كيرتعد ارتعادة يتحرك حركتي، لكن إذا أدغمت فاللسان يرتعد ارتعادة واحدة مالية هلكة، فيدخل الحرف الساكن في المتحرك، وهذا هو الإدغام. إذن فورش له أيضا الخلاف في هذا الإدغام، فبعض الأداء أخذ له بالإظهار، ولكن إذا من أظهر لا بد أن يسكت على هاء مالية، لأن لا يمكن أن ينفك الحرف الساكن عن المتحرك من المتماثلين إلا بالوقف أو السكت، لا بد. فمن لم يسكت لا بد أن يدغيم، وإذا أراد أن يظهر لا بد أن يسكت. السكت إما أن يكون سكتا خفيفا بدون تنفس، وإما أن يكون وقفا. وقفا، مالية هلك عني سلطانية. بعض أهل الأداء ربط مالية هلك إدغامه وإظهاره مع كتابية إني، قال فمن لم ينقل همزة إني، حركة همزة إني إلى كتابية، هذا لا يدغم مالية هلك. ومن أدغم ومن نقل حركة همزة إني إلى الهاء كتابية هذا له الإدغام، لأنه عمل هاء السكت في كتابية أجراه مجرى الحرف الأصلي. فلما يجي المالية هلك كذلك يجري هذا الهاء مجرى الحرف الأصلي، فيدغم هاء مالية في هاء مالية في هاء هلك عني. على أي حال هذه الأوجه كلها جائزة، ونحن يعني في الوقف عندنا نقف على مالية. مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وهذا كلام الكافر يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فكان في دار الدنيا يظن أن ماله سيغنيه وسيكفيه، وأن الله أكرمه في دار الدنيا بالمال وبكثرة المال وبكثرة الجاه وبكثرة القوة وبكثرة الأولاد، وأنه ما أكرمه الله من بهذه الأمور إلا أنه يحبه، وأنه أكرم الخلق على الله، كان يظن هذا. فلما عاين الحساب صار يقول ما أغنى عني مالية، يعني أي شيء أغنى عني مالية، أي مالي ما أغنى عني شيء. هلك عني سلطانية، أي سلطاني وقوتي التي كنت أتنعم بها في دار الدنيا كلها غابت، هلكت يعني غابت، وبقي منفردا وحده. المال ذهب في الدنيا، والجاه والسلطة ذهبتا، ولم يبقى إلا وحده، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. سبحان الله، في هذه الدنيا عندما يولد الإنسان يولد عريانا مجردا عن كل شيء، لا حول له ولا قوة، ويلبسونه ثوبا أبيض وعندما تخرج روحه كذلك يصبح مجردا عن كل شيء، لا مال لا سلطة لا جاه. ثم يلبسونه ثوبا أبيض، ففي بداية الدنيا ثوب وآخرها ثوب، وكل ما كان يملكه في هذه الدنيا تجرد عنه. ولهذا أيها الإخوة، هذه الآية لابد للمؤمن أن يعتبر بها وأن يتعظ بها وأن يعلم أن الدنيا هكذا، طبيعتها هكذا، كل شيء فيها يزول، كل شيء يزول. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كل نعيم لا شك أنه يزول. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.